شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد ربي تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أمة الإسلام، معشر المحبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه ليلة شريفة مباركة من ليالي الجمع التي ندبنا فيها إلى كثرة الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو القائل: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. وهذا مجلس نعقده تباعاً كل ليلة من ليالي الجمعة بإذن الله تعالى لمدارسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، نزداد بها إيماناً وحباً وطاعة واتباعا واقتداء لهذا النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كما أنه مجلس نستكثر فيه من الصلاة والسلام على رسولنا محمد عليه وعلى سائر الأنبياء سلام الله أجمعين. أيها الإخوة المباركون، في الجمعة الماضية ابتدأنا الحديث عن جانب من جوانب الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام يستلهمه المؤمن من دراسته لسيرته عليه الصلاة والسلام، وهو يقلب صفحات السيرة المليئة بالمواقف والأحداث التي تشتمل على أقواله وأفعاله وأحواله بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام. كان الحديث عن كيف تكون مجالس السيرة أمثال هذه، كيف تكون طريقاً لنا أيها المسلمون لمزيد من غرس الإيمان الصادق برسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يكون لنا درباً نعبد فيه حباً عظيماً في قلوبنا نحو المصطفى عليه الصلاة والسلام، وذلك من خلال لفت النظر إلى أن أحدنا كلما جلس مجلساً كهذا أو حضر موضعاً أو سمع كلاماً يتحدث فيه عن أشرف الخلق وإمام الأنبياء وحبيب القلوب عليه الصلاة والسلام يلفت نظره أول ما يلفت إلى أنه باب يستكثر فيه من الصلاة والسلام على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأنه طريق يستزيد فيه من الإيمان الراسخ الصادق برسولنا صلى الله عليه وسلم، وإلى أنه نبع متدفق يرتوي فيه حباً وصدقاً في عاطفة نحو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث عن إيماننا برسول الله عليه الصلاة والسلام ليس حديثاً أيها الأحبة عن تكملة من الكماليات، ولا عن نفل من النوافل، ولا درجة يندب الناس إليها، بل هو حديث عن أصل عقيدتنا ومقتضى شهادتنا أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا وجبت العناية الأكيدة في قلب كل مسلم ومسلمة تجاه هذا الأمر العظيم. أليس الواحد منا يشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأخبرني، ما هو الإيمان الذي نطق به لسانه ونرجو أن يكون قد استقر في قلوبنا جميعاً؟ الإيمان برسولنا عليه الصلاة والسلام ذو شعب متعددة، أحدها ما استفتحنا به الحديث في ليلة الجمعة الماضية هو الإيمان بعظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العظمة التي استقرت له عبر التاريخ وشهد له بها العدو قبل الصديق والكافر قبل المسلم. نحن نتحدث عن عظمة لا كعظماء البشر في من يتحدثون عن عظمتهم في جانب من الجوانب، ولهذا فإن بعض القوم لما جاء يجمع سير العظماء أبى إلا أن يكون أولهم ومفتتحهم ومقدمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم وليس بمسلم، لكنه وقف في شيء مما وقف عليه من أخباره وطرف من أحواله صلى الله عليه وسلم، مما جعله يذعن أن نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم العظماء. بالله عليكم، والرجل كافر، أفلا يليق بنا ونحن أمة مسلمة أحبت هذا النبي وشهدت له بالرسالة وأن دانت له القلوب وأقبلت طوعاً وكرهاً، ألا يحق لنا أن نكون أولى صدقاً ويقيناً واستجابةً واعترافاً وإذعاناً بعظمته صلى الله عليه وسلم؟ ليست مواقف ندعو فيها إلى تحرك العواطف فهي وفيرة، ولا نحواً من المواقف التي نقولها بالألسنة تدفعها كثير من نبضات القلوب المتدفقة وهي دافئة، لكننا نتحدث عن إيمان يجب أن يعزز بالشواهد والمواقف بدراسة واعية كافية ملمة بجوانب حياته صلى الله عليه وسلم. فإذا قلت بملء قلبك سيكون لسانك مندفعاً متحدثاً عن عظمته صلى الله عليه وسلم. أي عظمة تلك التي نتحدث عنها في رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ عظمة في جوانب متعددة. إن أعظم جانب في جوانب عظمة رسولنا صلى الله عليه وسلم عظمته عند ربه عز وجل، وهذه التي لا ينالها عظيم من عظماء البشر على الإطلاق سوى الأنبياء عليهم السلام. وعندما يقارن رسولنا صلى الله عليه وسلم ببعض عظماء البشر من مفكرين وحكماء ورؤساء وملوك، فحشاهم لم يصلوا إلى عشر معشار عظمته عليه الصلاة والسلام. ذلكم أن أعظم ما في جوانب عظمته عليه الصلاة والسلام عظمته عند ربه. الله عز وجل أعلى مكانته ورفع شأنه وأعلى ذكره، واقترن اسمه باسمه سبحانه وتعالى، فيذكر في الأذان عقب شهادة أن لا إله إلا الله، وصار مما يشرع لنا في صلواتنا التي نستقبل فيها القبلة 5 مرات في اليوم والليلة أن نصلي ونسلم على رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهل صلاتكم عليه أيها المسلمون إلا ثناء الله جل جلاله ورفعة ذكره له صلى الله عليه وسلم وامتداحه وما له من المناقب والفضائل عليه الصلاة والسلام؟ ثم كان الحديث عن ثاني جوانب العظمة، وهو عظمته عليه الصلاة والسلام في ثقته بربه وصدقه بوعده واتكاله عليه في أمره كله وتفويضه إليه شأنه كله عليه الصلاة والسلام، فإنه أعظم الأمة في هذا الباب. والجانب الثالث كان الحديث عن عظمة الإيمان برسالته، عظمة إيمانه صلى الله عليه وسلم برسالته التي كلف بأدائها والأمانة التي حمل إياها من تبليغ الدين والوحي وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. أما إنه عليه الصلاة والسلام ما كان يؤدي وظيفة كلف بها فحسب، ولا كان يقوم بدور أمره الله تعالى به فحسب، لكنه كان أعظم الأمة إيمانا برسالته التي بعث بها، ومن أجل ذلك احتمل في سبيلها كل ما لقيه عليه الصلاة والسلام من صلف وعنت وأذى وكثير من سوء المواقف تصرفاتها وأفعالها. ما حمله على ذلك إلا إيمانه العظيم. إذن هو إيمان عظيم. إذا كان أعظم ما في المؤمن إيمانه، فإن أعظم ما في جوانب عظمة رسولنا صلى الله عليه وسلم هي عظمة إيمانه عليه الصلاة والسلام التي هيئ بها أن يكون قدوة للأمة من بعده. عندما يضرب المثل بعظماء البشر في حلمهم، في كرمهم، في عفوهم، في تواضعهم، في جودهم وبذلهم، فإنه يتهاوى كل ما يمكن أن يجمع من قصص البشر في جانب الأخلاق، أقول والله يتهاوى في جانب عظمة أخلاقنا عليه الصلاة والسلام. تريد أن تسرد من الشواهد ما يشهد لهذه العبارة، حسبك قول ربك له وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. ربكم العظيم يصف خلق نبيه صلى الله عليه وسلم بالعظيم. حدثني الآن أين سيبلغ بك التفكير والخيال والتصور لخلق يقول فيه الرب العظيم إنه عظيم؟ أي عظمة هي في أخلاقه عليه الصلاة والسلام؟ ولهذا والله الذي لا إله إلا هو لن تأتي بابا من أبواب الأخلاق إلا ووجدته عليه الصلاة والسلام أعظم البشر تخلقا به، ولن تبحث عن خصلة من خصال الكرماء مما تحمده البشر وتميل إليه الطباع وتقره العقول الزاكية إلا ووجدته صلى الله عليه وآله وسلم أعظم من تخلق به واتصف به وتحلى به. بل دعوني أقول والله لئن كانت البشر تتحلى بأخلاقها فإن الأخلاق تحلت بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. فليس يعرف الكرم إلا إذا ضرب بمثاله عليه الصلاة والسلام، وليس يعرف العفو والصفح إلا إذا ضرب شاهد من مواقفه عليه الصلاة والسلام، وليس يعرف التواضع الصادق إلا إذا ذكرت شواهد منه عليه الصلاة والسلام، وليس تعرف الصدق ولا الأمانة ولا سعة الخلق ولا الرأفة ولا الرحمة إلا إذا سيق لها من الشواهد في حالاته صلى الله عليه وسلم. أرأيتم كيف يتحلى أحدنا بالأخلاق وتتحلى الأخلاق برسولنا عليه الصلاة والسلام؟ إنها العظمة يا قوم، عظمة رسولكم عليه الصلاة والسلام التي يجب أن تمتلئ بها القلوب المؤمنة، ويجب في حق كل مسلم ومسلمة كلما قال مرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هو يتلبس في لسان حاله ومقاله إذعاناً واعترافاً ويقيناً صادقاً راسخاً لا تزعزعه العواصف ولا تهزه الشبهات ولا يمكن أن ترجف به شيء من الأباطيل، وهو يوقن تماماً بعظمة نبيه عليه الصلاة والسلام. مرة أخرى سأقول، ليست عظمة فخر ولا تكبر ولا تجبر ولا تعال على الخلق ولا ازدراء للآخرين، تلك العظمة الزائفة التي يتلبسها أناس لا خلاق لهم، لكن عظمة العظماء هي في جوانب تتعلق بقيمهم ومبادئهم وشخصياتهم وأنماط حياتهم. الحديث عن عظمة رسول الله عليه الصلاة والسلام في جانب الأخلاق حقه أن تفرد له المجالس، وأن تدون له الدواوين، وأن تنشأ فيه المقامات التي تحكي هذا الواقع، لكن حسب المسلم والمسلمة عندما يشهد أن عظمة عظيمة تأكدت في حق المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يكون عنده من الشواهد ما يمكن أن يثبت به تلك الحقائق، وما يمكن أن يعلن به في العالمين بأن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما يذكر العظماء يجب أن يكونوا في الظل، ويجب أن يتنحوا جانباً، فلا مقام لأحد منهم بجوار مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام في مصاف العظمة والكمال البشري صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انتقلنا بعد أيها الكرام إلى الحديث عن جانب آخر من جوانب العظمة في رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، ألا وهو عظمة الرأي والعقل والتخطيط والتدبير. ذلكم جانب يوصف به العقلاء عادة، ولطالما وصف الكبراء في المجتمعات البشرية بعقولهم قبل أي أمر آخر. فإن كان المقام كذلك فرسولنا عليه الصلاة والسلام كان له من المقام الأسنى فيما كمله الله تعالى به في عقله وتدبيره وتخطيطه وسداد رأيه. نعم، كان نبيا يوحى إليه ويأتيه الوحي يسدده في أقواله وأفعاله وآرائه وتصرفاته، وكان بذلك أعظم البشر رأياً عليه الصلاة والسلام. كانت عظمة رأيه عليه الصلاة والسلام ذات جانبين مهمين، أولهما كمال الرأي وسداده الذي سدد بالوحي وأيد به، والجانب الآخر كمال ما جعله صلى الله عليه وسلم متكبراً أو مزدرياً لرأي غيره، ولهذا عاش حياته عليه الصلاة والسلام مستشيراً مستنيراً برأي الآخرين. ما تعالى عليه الصلاة والسلام مع عظمة رأيه ما تعالى أن يستنير برأي زوجة من زوجاته مرة من المرات، أو يجمع أصحابه فيستشيرهم كما حصل في أحد وفي الخندق وفي غيرها من المواقف، وفي الحديبية يستشير برأي أم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. كل ذلك جانب يعزز لك كمال العقل، لأن الرجل العاقل الذي يرى أن انضمام عقول الآخرين إليه مزيد عقل ورأي وسداد، لكن ضعفاء العقول عندما يستبد أحدهم بالرأي ويرى أنه لا رأي إلا رأيه فإنه يسلك سبيل فرعون الذي قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لكن عظماء البشر وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام يأتيه الوحي ويكمله ويسدد رأيه ويعرض المسألة على أصحابه على زوجاته يستنير ويستشير عليه الصلاة والسلام. عظمة الرأي تجلت في مواقف متعددة في سيرته، بل قل إن حياته صلى الله عليه وسلم كلها دليل صادق على عظمة رأيه وتدبيره وحسن عقله عليه الصلاة والسلام. فإذا ما احتجنا إلى شواهد بارزة فهذا يوم أحد لما جمع الصحابة يستشيرهم، وكان قد رأى البقاء بالمدينة والقتال من داخلها على أفواه السكك وفوق أسطح المنازل، ويكون هذا أمكن له ولأصحابه وأضعف لقريش التي ستضطر إلى تفكيك الجيش لسلوك طرق المدينة وما بين مساكنها. لكنه عرض الأمر شورى امتثالا لأمر الله عز وجل الذي قال له وشاورهم في الأمر، فكان رأي الأكثر من أصحابه عليه الصلاة والسلام الخروج خارج المدينة واللقاء للقتال، فنزل عن رأيه إلى رأيهم. وهذا من كمال الرأي، كان من كمال الرأي بوجهيه اللذين ذكرت قبل قليل أن رأيه كان أصوب وأسد وأسلم من رأيهم. والكمال الثاني في رأيه أنه تركه رأي الغالبية والأكثرية في المشورة وصار إليه، نزل عن رأيه الأتم والأكمل، وما فعل إلا لكمال عقله ورأيه عليه الصلاة والسلام. تلكم جوانب عظمة تجلت في موقف في غزوة أحد، مثلها حصل في غزوة الخندق. بلغه أن قريشا وأحزابها خرجت في أكثر من 10,000 مقاتل، لا طاقة لهم في المدينة بقتالهم ولا بلقائهم، والعدد كبير والفارق ضخم، فاستشار أصحابه، فكان رأي سلمان رضي الله عنه حفر الخندق حتى سميت الغزوة به. موقفه عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية هو موقف عجيب عظيم من جوانب العظمة في الرأي والسداد. موقفه في الحديبية الذي رآه عقلاء الصحابة وكبراؤهم كعمر رضي الله عنه رأوه نوعا من الغبن بشروط فيها الكثير من الإجحاف بحق المسلمين الصحابة، لما يكون من ضمن الشروط ألا يدخل مكة هذا العام، وألا يكمل الإحرام الذي شرع فيه، وأن يعود العام المقبل، وألا يأتي بسلاح، وعليه أن يعيد كل من فر من قريش مسلما إليه عليه الصلاة والسلام ويسلمه. والعكس ليس كذلك، ليسوا مطالبين بإعادة من فر منه عليه الصلاة والسلام إليهم في مكة مرتدا كافرا، فيقبل عليه الصلاة والسلام بتلك الشروط كلها. ويرى الصحابة فيه الغبن فيبدون امتعاضهم واعتراضهم، ويسميه الله عز وجل فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ويبقى في صدور الصحابة شيء من الحرج والتلكلك، ثم يؤمرون بحل إحرامهم والرجوع من وقتهم ذاك إلى المدينة دون إتمام النسك، وما أتوا لقتال، أتوا يريدون بيت الله، فيصدون عنه كبرا واستعلاء وغطرسة وإباء، يقبل عليه الصلاة والسلام. ويرى الصحابة أن قبول تلك الشروط نوع من الغبن تمتعض نفوسهم، ثم يتباطؤون في تنفيذ ما أمرهم به عليه الصلاة والسلام من حل الإحرام وحلق الرؤوس ونحر الهدي. لكنهما فتئ أن استشار أم سلمة فأشارت عليه أن يبتدئ عليه الصلاة والسلام فيحلق رأسه وينحر هديه. يقول الصحابة فتبادروا حتى كادوا يقتتلون، تبادروا إلى اتباعه عليه الصلاة والسلام. تلك عظمة الرأي بجانبيها كما رأيت، جانب سداد رأيه على رأيهم ابتداء، ثم جانب نزوله عن رأيه إلى رأي أم سلمة واستشارتها حتى يأخذ به، ثم يكون فيه الصواب والسداد ويقبل الصحابة على اتباعه عليه الصلاة والسلام. أريد أن أقول يا أحبة، لو جئت تحصي وتستقصي المواقف التي تثبت لك عظمة رأيه عليه الصلاة والسلام، سترى نفسك مضطرا للوقوف عند كل حادثة في السيرة، وتستشهد بكل موقف يمر، لأنه بالضرورة لابد أن يكون شاهدا صادقا ودليلا واضحا ويقينا راسخا على عظمة رأيه وسداد عقله عليه الصلاة والسلام. والله لسنا من ذلك في شك، إنما نعززه ليكون بين يدي المسلم من الشواهد والحوادث التي تثبت صدق البيان ما يجعله حاضرا في الجواب إذا احتاج إليه، ما يجعله يقينا راسخا يستقر في قلبه لا يحتاج إلى من يزعزعه أو يشككه فيه. أخيرا لعلي أضرب مثالا بموقفه عليه الصلاة والسلام من النفاق والمنافقين بالمدينة. منذ أن بزغ نجم النفاق بعد غزوة بدر وبدت مواقف النفاق الكافرة الفاجرة التي تجمع بين الإساءة والأذى والتربص والكيد والحقد للإسلام وبين المداهنة بإظهار الإسلام رياء وتملقا وتلميعا للصورة الظاهرة، بدت المواقف تباعا في إساءة مقصودة واضحة لشخصه عليه الصلاة والسلام أولا، ولدينه ثانيا ودعوته، وللمؤمنين من الصحابة ثالثا، وتتباع المواقف وتتوالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يحتمل ويحتمل ويحتمل، حتى بلغ بعبد الله بن أبي بن سلول، بلغ به الحد ما لا يطيقه كثير من الصحابة، فامتعضوا واعترضوا وأظهروا رفضهم. ثم جاءت المواقف حتى نطق بالكفر الصريح لما يقول في غزوة بني المصطلق: والله ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قال الأول: سم من كلبك يأكل. من الكلب في المثل وما المقصود به؟ ثم يتم عبارته فيقول: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقولها متوعدا متهددا، وتبلغ المقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل بها القرآن وحيا، فيسكت ويعرض عن كل ذلك صلى الله عليه وسلم، ما يصل حتى تبلغ حادثة الإفك، ويكون الذي يشيعها ويتولى كبرها عبد الله بن أبي، يرمون عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة. هل إساءة أبلغ من هذا؟ هل كفر أعظم من التطاول على مقام النبوة وبيت النبوة؟ ومع ذلك يظل صلى الله عليه وسلم معرضا عن الأمر، لكن الصحابة ما أطاقوا، فمنهم من طلب قتله ومنهم من استشاره واستأذنه. يقول عمر: يا رسول الله مرني فلأضرب عنق هذا المنافق. فيكون جوابه في جملة لا تزيد على كلمات معدودات: يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. لما تقف أمام هذه الجملة في موازنة عجيبة، تقف على عقل أكرمه الله تعالى بالكمال والسداد والعظمة، يرفض صلى الله عليه وسلم أن يطبق حكما شرعيا صحيحا مكتمل الشروط والأركان، حد الردة على كافر أظهر كفره بعبارات صريحة ومواقف فاضحة، ومع ذلك يرفض عليه الصلاة والسلام، يراعي في ذلك مآلا متوقعا يخشى أن يحصل. لو قتله لم يخرج الخبر خارج المدينة إلا بمضمون هذه الجملة: أن محمدا قتل رجلا من أصحابه. فالصورة التي سيتلقاها الإعلام الكاذب وينقلها إلى الخارج أن هذا الرجل لا يتفاهم مع أحد، وإذا خالفه أحد في الرأي أو أساء إليه يعمل على تصفيته أولا بأول، ولن يكون هناك متسع عند الإعلام الكاذب عندما ينقل خبر القتل، لن يكون عنده متسع لذكر المسوغات والمبررات، ولن تستعرض فيه المواقف التي حملت على اتخاذ هذا القرار، ولن تذكر مواقف الرجل الكافرة، ولن تسرد القائمة مواقفه التي أوصلته إلى هذا الموضع، لكن سيكتفي الناس بأنه قتل، وفي هذا إساءة للدعوة وتنفير للناس عنها. فكان عليه الصلاة والسلام مراعيا لهذا المآل المتوقع فيقدمه في الاعتبار والمراعاة، ويرفض تنفيذ الحكم، ويظل كذلك عبد الله بن أبي متطاولا. لكن الشر الذي كان يخاف منه أمر واحد فقط، أتدري ما هو؟ هو أن يستمر شره وأن يتطاول ضرره، وأن يتأثر الصحابة الصادقون في إيمانهم بخبثه ونفاقه. هذا هو أكثر ما يمكن أن تخشى منه، مزيد إساءة ومكائد وتدبير وحقد وشيء من بث هذا النفاق في القلوب المؤمنة الصادقة. ما رأيك أنه صلى الله عليه وسلم بصنيعه هذا حجم أثر الرجل إلى أبعد حد دون أن يقتله، فحقق المصلحة التي يريد، وهو عزله في زاوية ضيقة للغاية، بحيث نفر الناس عنه وبدأ أصحابه ينفضون عنه، وقد بدت مواقفه الكافرة التي لا يزيدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عفوا وصفحا وصبرا. فنظر الناس فإذا به كالطفل الذي طاش عقله يستمر في إساءة مكشوفة متعددة، فتنفر الناس عنه، بل بلغ من حلفائهم من الأوس والخزرج ما جعلهم يعرضون قتله بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال: يا عمر، أرأيت لو قتلته آنذاك لارتعدت له أنوف هي اليوم تطالب بقتله. فكان الصبر عليه في مقابل ضمان أن تنكشف مواقفه المخزية، ويستمر في تفاضح وازدراء واحتقار لنفسه قبل غيره حتى ينكشف القناع، ولا يأمن عليه الصلاة والسلام أن يكون له ضرر وأذى أكثر مما يصل إلى ذاته، وحصل المقصود. فأمن عليه الصلاة والسلام هذا الجانب، ولم يسؤه شيء من التصرفات التي يمكن أن تعود إليه. الآن حدثني عن عقل بشري عنده من النظر السديد وعمق الموازنة بين المصالح والمفاسد. لا أقول مصالح ومفاسد قائمة، كلا، كانت مصلحة قائمة وقابلها عليه الصلاة والسلام بمفسدة متوقعة لا يتحدث الناس، أن محمداً يقتل أصحابه، وهذا من أدق ما يكون في عمق النظر وحساب ميزان المصالح والمفاسد عند أرباب الشريعة. ويظل عليه الصلاة والسلام يرفض أن ينال الرجل بسوء، ثم ماذا؟ انتهت حياته وطويت صفحته، وليس له في تاريخ البشر إلا سيرة سيئة الذكر، وإلا فضيحة تمر بها أجيال التاريخ جيلاً بعد جيل، وإلا وقاية وحماية لجناب المصطفى عليه الصلاة والسلام ودعوته التي تكللت بتوفيق الله عز وجل حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. وإن شئتم زدتكم فقلت لما حضرت الوفاة عبد الله بن أبي أتى ابنه، وهو رجل مؤمن صالح واسمه عبد الله كذلك، أتى ابنه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يطلب منه ثوبا من أثوابه يكفن فيه أباه المنافق إذا مات، ويطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه قبل أن يدفنه. والله الذي لا إله إلا هو، لو كان الموقف يختص بي أو بك لعرفت كيف يكون إصرار أحدنا على الرفض الذي لا يريد فيه إلا الانتصار لنفسه أو الاعتزاز لكرامته التي طالما أهانها مثل هذا الرجل. لكن العظماء لهم شأن آخر، فيجيبه عليه الصلاة والسلام ويعطيه ثوبه يكفنه فيه. أتدري لما؟ والله ليس لعبد الله بن أبي، إنما هو لخاطر ولده المؤمن. ما ذنبه أن يساء في أبيه؟ هل عظمة أعظم من مثل هذه المواقف يا قوم من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يسترضي خاطر الابن المؤمن، لا يريد أن يسوءه في أبيه، يعطيه ثوبه، يتقدم للصلاة عليه، وتثور حمية عمر: يا رسول الله تصلي على هذا المنافق وقد قال وقال وفعل وفعل، يعدد من مواقفه الكافرة التي سبقت، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يصر فيقول: أخر عني يا عمر، فإن الله قد قال لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. والله لو علمت أني لو زدت على 70 مرة وغفر الله لهم لاستغفرت لهم. يا قوم أي عظمة هذا في قلب رسولكم عليه الصلاة والسلام. ثم يصلي عليه، نعم يصلي عليه، فتنزل الآية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولو جلسنا نتحدث عن هذا الجانب لن ننتهي، لكنه بصدق جانب عظيم يجب أن يملأ المسلم به قلبه وعقله، وهو يتحدث عن عظمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنها عظمة الرأي والعقل والسداد التام الذي رزق إياه نبينا عليه الصلاة والسلام. الجانب السادس الذي نتحدث فيه عن جوانب عظمة نبينا عليه الصلاة والسلام هي عظمة أقواله وعباراته، فإنه عاش حياته صلى الله عليه وسلم كريم الخلق، كريم اللسان، عفيف القول، عفيف الجنان عليه الصلاة والسلام. ما حفظت عنه لفظة نابية ولا عبارة قبيحة ولا إساءة لأحد بإشارة ولا قول ولا فعل. إنها عظمة أن تعيش في مجتمع بشري تسود فيه الطبائع البشرية المختلفة. تعرف ماذا أقصد؟ أقصد أن تعيش في مجتمع فيه المتعلم والجاهل، وفيهم الأعرابي والحضري، وفيهم الصغير والكبير، والرجل والمرأة، والطائش والحليم، والعاقل والمجنون. مجتمع بشري فيه كل تلك الأصناف البشرية، ثم تستطيع أن تعبر جسر الحياة بقدر ما يكتب الله لك من سنين، بقدر ما يكتب الله في عمرك من سنوات، تستطيع أن تعبر جسر الحياة ثم لا يحفظ الناس عنك كلمة نابية ولا لفظة إساءة، لا لخادم ولا لزوجة ولا لعامل ولا لصديق ولا لجار، عفوا، ولا حتى لعدو، ولا حتى لعدو تخالفه المعتقد ويناصبك العداء ويقيم من أجلك الحروب. أخبرني عن حديث مر على سمعك يوما ما في حياتك فيه لفظة لا تليق نسبت إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام. والله لن تجد ولو قلبت كتب الدنيا. وحسبك قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، بل كانت بحضرته يوما فمر به أحد اليهود فقال: السام عليك، يعني الموت. فغضبت عائشة وثارت حميتها تجاه يهودي يقل أدبه، يجهر بالإساءة بالقول، يقصد به رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقالت: وعليك السام واللعنة. فقال: ما هي عائشة؟ ما رضي عليه الصلاة والسلام، وهي تنتصر له وهي تذب عنه، ما رضي. إذا أردت أن ترد الإساءة فلتكن بمثلها لا غير، وحسبك. قال: ما هي عائشة؟ ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام إساءة بقول، فكان كلامه نزيها عفيفا طاهرا كخلقه كقلبه كشأنه كله عليه الصلاة والسلام. هي عظمة، هي عظمة، لأننا بشر، بشر تستفزنا المواقف ويستجدين الشيطان في ساعات الغضب، ويخرج من فم أحدنا عبارات قد يندم عليها فيما بعد، حتى العقلاء منا، حتى أصحاب الحلم، حتى أصحاب السداد في الرأي، تمر بهم لحظات يطيش فيها أحدهم، تحكم عليه ساعة الغضب، يكون في موقف في غاية من القلق والضجر، فربما زلت منه العبارة أو الإشارة، لكنك لن تجد مثل ذلك في أعظم العظماء نبينا عليه الصلاة والسلام. تلك عظمة يجب أن نشيد بها، عظمة أقواله التي كانت ولم تزل بين أيدي الناس اليوم نبراسا لكمال مقالات البشرية. أن تبحث عن كلام فيه من الكمال البشري الذي لا يمكن أن تحفظ فيه زلة ولا سقطة ولا إساءة. هذه العظمة في كلامه عليه الصلاة والسلام كانت تحمله على سلامة أقواله وعباراته وألفاظه من اللغو، من الفحش، من السب، من البذاءة، من أن يقابل الإساءة بإساءة. حتى هذه ما حفظت عنه، كان يقابل الإساءة بإحسان. كان عليه الصلاة والسلام إذا تحدث تحدث بجوامع الكلم، فكان هذا جانب آخر من جوانب عظمة أقواله عليه الصلاة والسلام، أن يكون يعبر عن أعظم المراد بأقل العبارات. جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. جاء آخر قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب جامع نتمسك به. فيقول: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها. قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب. ولا تزال عباراته عليه الصلاة والسلام فيها من جوامع الكلم وقليل الألفاظ مع عميق المعنى ودقيق المقاصد التي لم يزل أهل العلم يبحرون فيستخرجون من كنوزها العجب العجاب. ولم يتجاوز عليه الصلاة والسلام، وما كان يتكلف، ما كان يأتي بالعبارات التي تستعصي على الفصحاء والعرب والبلغاء، كان يتكلم بالكلام اليسير في متناول الجميع الصغير والكبير. لكن قلة الكلام جانب من جوانب العظمة مع استيفاء المعنى المراد دون نقص ولا زيادة. فاستيفاؤه عليه الصلاة والسلام لمعاني الكلام الذي يتحدث به وإتيانه عليه بالتمام جانب عظيم من جوانب عظمته عليه الصلاة والسلام. الجانب السابع في جوانب عظمته: عظمته في تعاملاته. تلكم كانت في أقواله وألفاظه، هذا الآن جانب عظمة في التعامل. أقصد بالتعامل كل موقف يحتاج فيه عليه الصلاة والسلام أن يفعل فعلا ما، إما ابتداء وإما جوابا، إما أن يبتدئ الفعل وإما أن يقابل فعلا قوبل به بفعل آخر. هذا الجانب الآخر مشتمل على وجوه متعددة من العظمة. إذا كان يقابل المواقف فلم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام قط أنه قابل إساءة بإساءة، وهو الممتثل لقول ربه عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هو الممتثل لقول ربه عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الأوامر الشرعية الإلهية كانت عنده صلى الله عليه وسلم نبراسا يسير عليه، فما حفظ عنه أنه دفع إساءة بإساءة. هذا في مقابل التصرفات التي يقابلها بمواقف عليه الصلاة والسلام. فماذا إذا كانت المواقف ليست إساءة، إذا كانت إحسانا إليه عليه الصلاة والسلام؟ فكان يقابل الإحسان بمزيد من الإحسان، من أحسن إليه وجد منه مزيد كرم عليه الصلاة والسلام. ولاحظ معي، كان لا يرضى لنفسه الكريمة العظيمة عليه الصلاة والسلام أن يحسن إليه مخلوق إلا قابل إحسانه بأحسن منه، فإذا سلم عليه المسلم رد سلامه بأحسن، إذا قال السلام عليكم قال وعليكم السلام ورحمة الله، إذا قال السلام عليكم ورحمة الله قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حتى إذا استدان الدين رده بمثله أو خيرا منه وقال خيركم أحسنكم قضاء. استسلف من رجل بكرا ناقة بكر، فلما جاء يرد الدين أرسل عمر فقال يا رسول الله ليس فيها إلا رباعيات هي أكبر سنا من القرض الذي استلف، قال أعطه يا عمر فإن خيركم أحسنكم قضاء. كان يستدين الدين فيرده بأعظم، يقابل التحية بخير منها وأكمل، يقابل الإحسان بأعظم من الإحسان، ولا يزال يحفظ الود عليه الصلاة والسلام حتى لكفرة، حتى لكفرة. يوم بدر لما أسر من قريش من أسر وصرع منهم من صرع في قليب بدر واختلف وأصحابه في الأسرى، فمنهم من رأى المن عليهم والإعتاق، ومنهم من رأى الافتداء بالأموال، واختلفت آراء الصحابة حتى نزل قوله تعالى في سورة الأنفال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الشاهد في القصة أنه لم يزل عليه الصلاة والسلام يحتفظ بموقف نبيل لمطعم بن عدي لما آواه في جواره داخلا من الطائف عليه الصلاة والسلام. انظر انظر كيف تفعل نفوس العظماء، تحمل في نفوسهم مواقف العظمة في كل تصرفات. يأتي يوم بدر فيقول لو كان المطعم بن عدي حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له، يحتفظ بالوفاء، يريد أن يرد وفاء الرجل ولو كان ميتا، يقول لو كان حيا فكلمني في هؤلاء النتنى أسرى قريش يوم بدر لوهبتهم له. عنده استعداد عليه الصلاة والسلام لو حدث مثل هذا، ولم يزل عليه الصلاة والسلام في كل مواقفه وتصرفاته وأفعاله على الجانب الأعظم في عظمته في أقواله وأفعاله. الجانب الثامن من جوانب عظمته عليه الصلاة والسلام إيمانه بربه وعبادته له جل جلاله. عندما تتحدث عن صلة بين العبد وربه، تتحدث عن صلاة وصيام وقيام وجهاد وزكاة وحج وعمرة، فإنك تضرب فيها أروع المثل بعباداته عليه الصلاة والسلام، تلك عظمة. دعونا نبتدئ بالنقطة الأخرى توضح لنا مثل هذا الجانب لنقول من أعظم العباد منزلة عند الله؟ متى يكون العبد أعظم مكانة عند ربه؟ كلما كان أتم عبودية له سبحانه، يعني كلما اتصف العبد بالعبودية التي خلق على أساسها كان أعظم عند ربه، فكلما اتصف بصفات العبودية من الافتقار والذل والخضوع وإظهار الحاجة والمسكنة والافتقار إلى الله كان أعظم في عبوديته، ومتى كان أعظم في عبوديته كان أعظم العباد منزلة عند ربه. من منطلق هذه القاعدة فإن أعظم العباد عبودية لربه هم الأنبياء عليهم السلام، وأعظم الأنبياء هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فلك أن تقول إنه صلى الله عليه وآله وسلم أعظم العباد عبودية لربهم على الإطلاق، على الإطلاق. فإذا كان أعظم العباد عبودية فهو أعظمهم منزلة عند ربه عز وجل. ولذلك أيها الكرام، في أعظم المواقف التي امتن الله عز وجل بها على نبيه عليه الصلاة والسلام، وفي واحدة من أعظم المعجزات التي أكرم الله عز وجل بها نبينا عليه الصلاة والسلام، حادثة الإسراء والمعراج، لما حكاها القرآن انظر كيف كان السياق، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ولو أراد أن أقول بنبيه لقال سبحانه وتعالى، ولو أراد أن يقول برسوله لقال سبحانه وتعالى، لكن لتعرف أن وصفه بالعبودية في هذا المقام هو أشرف في حقه عليه الصلاة والسلام، هو أعظم، هو أعظم في الإشادة به ورفعة ذكره وشأنه عليه الصلاة والسلام. وصفه بالعبودية لربه أشرف وأعظم، ولذلك وصف به لسبب واحد، أنه عليه الصلاة والسلام تربع على عرش العبودية لله عز وجل، فكان أعظم العباد عبادة لربه. هذا جانب يجب أن نستوضحه أيضا بجلاء. عندما تبحث عن صلاة يقف بها مسلم بين يدي ربه، ثم يحلو لك أن تجمع من مواقف السلف وقصصهم وأخبارهم ما يحرك القلوب ويكون دافعا لنا وحافزا أن يصلي أحدنا صلاة أكثر خشوعا، فتروي قصص أن أحدهم ربما صلى فلدعه لدغه ولسعته عقرب أو زنبور 10 لسعة أو لدغة فمن فتل ولا تحرك من صلاته، وأن آخر كان يصلي فانهد جزء من المسجد ففزع الناس وخرجوا منه وذلك يتم صلاته. نسرد عددا من المواقف فيها صلاة الخاشعين من السلف، وفيها جانب من عظيم استغراقهم في صلاتهم وإقبالهم على ربهم إلى الحد الذي ينقطعون فيه عن اتصالهم بما حولهم. عندما تحلو لنا مثل هذه المواقف ونسردها لنحرك القلوب، يجب أن نصدرها قبل كل ذلك بمواقفه عليه الصلاة والسلام وعبادته لربه، لتجد أنه في صلاته كان يقوم قياما طويلا حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، كان يستغرق في ذلك حتى لا يشعر مع ذلك بالألم، تتورم قدماه تنتفخ فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. يصلي أحد الصحابة بجواره يريد أن يقتدي به ويتشرف بالصلاة معه، فيتفاجأ بصلاته صلى الله عليه وسلم، يستفتح البقرة يقول فقلت يركع عند 100، فيتابع عند 200، يتم السورة، يفتتح النساء، يتمها، يفتتح آل عمران، كل ذلك في وقفة واحدة. أخبرني الآن أي شعور كان يجده عليه الصلاة والسلام ليقف الساعات الطوال ناصبا قدميه لا يشعر بملل ولا ضجر ولا تعب، بل لا يراوح حتى بين قدميه، لا يرفع قدما وينزل أخرى. إنه الشعور الذي بلغ بصاحبه استمتاعا ولذة في عبودية لله عز وجل أنسته ما يمكن أن يجده البشر عادة. يركع ركوعا نحو ذلك، يسجد سجودا قريبا من ذلك. أي صلاة تلك؟ أي عظمة؟ قل أي عظمة هي في عبادته لربه عليه الصلاة والسلام؟ لم تكن عظمة صلاة فقط، حتى صيامه، يصوم النوافل ويحث عليه. وتقول عائشة رضي الله عنها إنه كان يتابع الصوم ويسرده حتى نقول لا يفطر، ويسرد الفطر حتى نقول لا يصوم، لكنه كان إذا صام عليه الصلاة والسلام يصوم الصوم الذي يقبل بقلبه وظاهره وباطنه على ربه، يستشعر ما معنى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يصوم عليه الصلاة والسلام جاعلا من صيامه مطية يحقق بها تقوى ربه عز وجل. كان يصوم فيواصل، يواصل الليل بالنهار ولا يفطر، وكان أصحابه يقلدونه ويتابعونه في ذلك، فنهاهم عن الوصال والصوم فقالوا إنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فيكون صومه صلى الله عليه وسلم صوما فريدا متميزا عن صوم سائر الأمة، في دعائه إذا دعا، في تضرعه لربه إذا أقبل عليه، في حجه يا قوم، في حجه لما وقف يوم عرفة لم يزد على صلاته الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم خطبته الوجيزة البليغة الجامعة، ثم استقبل القبلة فظل يدعو حتى غربت الشمس. إذا حسبت بحساب ساعاتنا اليوم هي نحو من 5 إلى 6 ساعات أيام الصيف، هذا الوقت الذي قضاه عليه الصلاة والسلام مستقبلا القبلة يدعو منهمكا في الدعاء، وكان يقود خلفه أكثر من 100,000 صحابي كلهم بحاجة إلى سؤاله، إلى التعلم منه، إلى الاقتراب منه، زوجاته أهل بيته ومن في صحبته، أصحابه وقرابته ومن كان في قربه وعلى مقربة منه، كل ذلك ما منعه عليه الصلاة والسلام أن يترك ذلك كله فيقبل على ربه في يوم أخبرنا هو أنه أعظم أيام الدنيا على الإطلاق. أما إنه ما كان مجتهدا في دعاء يرجو فيه مغفرة من ذنوب أحاطت به عليه الصلاة والسلام، ولا فواحش وآثام أغرقته عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فما الذي كان يصنعه؟ كانت عظمة في عبوديته لربه. الآن ركز معي في هذه، أنا وأنت إذا صلينا، إذا حججنا، إذا دعونا، تعرف ما رجاؤنا؟ ما طلبنا؟ أن يغفر الله لنا، أن يمحو زلاتنا. فمن لا ذنب له ما مراده؟ من لا خطيئة له ما مقصوده؟ من عفى الله عنه وغفر له ما تقدم وما تأخر، ماذا يريد بعبادته؟ إذن هو لا يريد شيئا أريده أنا وأنت، إنما يريد القرب من ربه عز وجل. أليست عظمة عندما يجعل عبادته لربه تلذذا بقربه منه سبحانه؟ عندما تكون عبادته ليس طلبا لمحو ذنوب ولا سيئات ولا أوزار وقد ضمن له زوالها، يلتفت إلى القبلة فيظل يدعو حتى تغرب الشمس، ولم يحفظ الصحابة عنه التفاتة ولا كلاما ولا جلوسا مع أحد، ما هو إلا إناء لبن قدم إليه فشربه عليه الصلاة والسلام، فعرفوا منه أنه ليس بصائم. وما عدا ذلك ما كان إلا دعاء واجتهادا وتضرعا وإقبالا على الله. إنها عظمة يا قوم، عظمة عبادته لربه، عظمة حتى إذا جالس أصحابه ظهر لهم أنه رجل عبد لله عظيم الصلة بالله. يقول أصحابه: كنا نحصي له في المجلس الواحد أكثر من 70 استغفارا يحصون عليه، وهو جالس يحدثهم ويحدثونه، لكن لسانه ما كان يفتر صلى الله عليه وسلم عن استغفاره لربه. مرة أخرى، ليست استغفار المذنب الذي أرهقته الذنوب والمعاصي وجاء يبحث عن محوها وإزالتها، هي استغفار العبد المقرب إلى ربه الذي تعلق قلبه. إنها العظمة في عبادة العبد لربه، متى وجدتها؟ وجدت نمطا عجيبا من العبادة. لا تحدثني عن عبادات العباد وزهد الزهاد وسير أسلافنا الصالحين إلا بعدما تفرغ رعاك الله من ملء قلبي وسمعي وأذني وبصري بعظمة عبادته عليه الصلاة والسلام. حدث الناس بعبادة رسول الله عليه الصلاة والسلام يجد فيها أروع المثل. كيف يكون أحدنا عبدا عظيما إذا وقف يصلي بين يدي ربه؟ كيف يكون عبدا عظيما إذا جاء يعتمر يطوف ويسعى؟ كيف يكون أحدنا عبدا عظيما إذا رفع يديه ودعا؟ كيف يكون أحدنا عظيما إذا صام لربه وأفطر؟ كيف يكون أحدنا عظيما إذا قام يصلي في جوف الليل إذا نزلت من عينه الدمعة؟ تعلم، تعلم كل ذلك من جوانب عظمته في عبادته صلى الله عليه وآله وسلم. الجانب الثامن أو التاسع من جوانب عظمته عليه الصلاة والسلام هي عظمته في عشرته ومعاملته لأهله، وهذا جانب نحن أولا بحاجة إليه، وثانيا يجب أن نجلي الحجب عنها، وثالثا يجب أن نظهرها بإبراز وإجلاء واضحين. عظمته صلى الله عليه وسلم في تعامله وعشرته لأهله مندرج ولا شك في عظمة أخلاقه، وقد تقدم الحديث عنها، لكننا بصدق نحن بحاجة إلى إبراز هذا الجانب، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: خيركم خيركم لأهله. فإذا كانت الأخلاق في جملتها جانبا من جانب مواصفات العظماء في البشر بأخلاقهم، فإن أخلاق الرجل مع أهله على وجه الخصوص هي أصدق معيار على سمو الخلق ورفعة الصفات التي يتحلى بها أحدنا. عشرته صلى الله عليه وسلم لأهله احتوت جوانب بعضها أروع من بعض، وكلها تفوق في العجبة بعضها البعض، وتعجب من أين تبدأ وكيف تنتهي. لكن دعوني أجمع لكم رؤوس الأقلام فأقول حسبكم أنه صلى الله عليه وسلم متزوج من أكثر من 9 نسوة، مات عن 9 منهن، وتأمل معي ما سأقوله الآن. يعاشر عليه الصلاة والسلام نساء متعددات، ليست واحدة ولا ثنتين ولا ثلاثا ولا أربعا. لما يبلغ هذا العدد بالرجل في نساء متعددات، وكلنا يعرف ما يكون بين النساء اللاتي يكن تحت عصمة رجل واحد، الضرائر، ما يكون بينهن من الغيرة والمنافسة وشيء من النزق والتصرفات التي لا يحمدها العقلاء والطيش، وما يمكن أن يستفز الرجل الزوج في تلك المواقف. ثم هؤلاء التسعة ليس منهن إلا نساء متعددات البيوت والأسر والقبائل. يمكن أن تقول 9 نسوة متعددات في الثقافة، متفاوتات في المستويات في التفكير والعقول والأخلاق والآداب. هذا التفاوت يزيد من صعوبة إحسان المعاملة وإتقان المسير بنجاح في بيت أسري يجمع مثل هذا الشتات من العقول والأفكار والتصرفات والمفاهيم والثقافات وما إلى ذلك. مع كل ذلك التعدد، هل تتوقع أنه عاش حياته صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، لأنه ما تزوجهن إلا بعد الهجرة، ولم يكن معه قبل الهجرة إلا خديجة فماتت رضي الله عنها، ثم سودة وانتقلت معه إلى المدينة، ثم بنى بعائشة، ثم تتابع النساء، خلال 10 سنوات قضاها بالمدينة عليه الصلاة والسلام، في ظنك أنه لم يمر به موقف في 9 حجرات مع 9 نساء أو 10 أو 11، ما مر به موقف يحمل على الغضب؟ ما مر به موقف فيه مما يستفز العاقل الحليم مهما كان؟ ما مر به من المواقف ما يكون بين النساء الضرائر من الغيرة وشيء من المكيدة وشيء من التدبير وشيء من المواقف التي قد لا يرضاها كثير من الرجال؟ ومع ذلك تذكرت أو ما تتذكر، دعني أقول إنك لن تجد مهما بحث موقفا واحدا فيه أنه غضب على إحدى نسائه فقال لها كلمة تأسف على قولها، فضلا عن أن تقول إنه رفع صوته فشتمها أو خاصمها أو سبها، فضلا عن أن تقول إنه مد يده إليها ولو بفركة أذن. حاشاه عليه الصلاة والسلام، ألم يكن بشرا يعتريه ما يعتري أحدنا من غضب وساعات انفعال، مواقف تحمله على عدم الرضا عن كثير مما يرى؟ بلى، كانت تمر به المواقف فما يرضى على كثير منها يا قوم، ما كان يرضى، لكن عدم رضاه شيء وعظمته في التعامل مع المواقف شيء آخر. وذلك الجانب الذي نتحدث عنه، عظمة في عشرته لأهله عليه الصلاة والسلام جعلته لا يرى أحد من أهل بيته يوما في حياته أنه أغلظ في القول بعبارة أو جملة ولو كان الموقف يستدعي الغضب. يدخل ذات يوم إلى بيته وكانت الليلة عند عائشة وقد تأخر عليها في الرجوع وأبطأ عليها في المجيء ذات ليلة، فغضبت من تأخره وظنت أنه عند إحدى زوجاته ممن ليست هي ليلتها، فوقف عند الباب فوجده مغلقا وظل يطرق ويسترضيها عليه الصلاة والسلام أن تفتح له الباب. بالله عليك لو كان الموقف يخصك ما الذي كنت ستفعله؟ تغار إحدى أمهات المؤمنين من ضرة من ضراتها، قدمت صحفة فيه طعام ضيافة لضيف بحضرته، فتتعمد دفع الجارية حتى تسقط ويسقط الصحن من يدها فينكسر، فما يزيد على أن يجمع الطعام الذي تناثر ويأخذ من طبقها طبقا ويعطيه للأخرى التي انكسر طبقها ويقول لها إناء بإناء. الحمد لله انتهت المسألة، ولم ير في ذلك صلى الله عليه وسلم خدشا لرجولته ولا كسرا لعظمته، ولم يقل يوما ما لإحدى نسائه أما تستحين أنا رسول الله، ما قالها مرة. في آخر حياته وقد خرج عليه الصلاة والسلام في الليلة التي وجع فيها قبل وفاته ب5 ليال، خرج عليه الصلاة والسلام يزور البقيع، يسلم على أصحابه يودعهم، فأبطأ وتأخر في عودته، فلما أبطأ افتقدته عائشة رضي الله عنها وكانت ليلتها، فخرجت تمشي خلفه تبحث أين هو، لاحظ معي، تترصده تتابعه تبحث خلفه، فلما عرفت أنه بالبقيع اطمأنت إلى أنه ليس شيء مما تخاف منه، فعادت مسرعة خشية أن يدركها في الطريق ودخلت قبل أن يدخل. فسر لي هذا الموقف، أليس هو تتبع من المرأة لزوجها؟ لو كان الموقف يتعلق بي وبك ما الذي كان سيصنع بزوجته؟ ما الذي يغضب أحدنا عندما تبحث المرأة في جواله فتفتش في اتصالاته وتبحث في مواعيده فيغضب ويحمق وربما آذاها وأغلظ أو منعها أو حجر عليها. يا قوم والله إنها ليست إلا العظمة، عظمة الأخلاق التي كان يجدها أقرب الناس إليه أهل بيته. أما إنها ليست بأخلاق أن يرى الناس على أحدنا صفحاً وسماحةً وابتسامةً وكرماً وخلقاً حميداً ثم لا يجد أهلنا في بيوتنا إلا خلاف ذلك. السوء والشدة والغلظة والنبرة والكلمة الجافة والأمر والنهي الحاد بكل مواصفاته، كل هذا ليس من العظمة. عظمة الرجل في أخلاقه حقيقة هي ما يتبدى في صفحة حياته بين أهله وداخل بيته. عظمة الأخلاق حقيقة هي ما تجدها في معاملة الرجل لأهله وتربيته لأولاده. حتى أنس وهو الخادم وغلام صغير يصحبه للخدمة رضي الله عنه فيقول: والله لقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي أف قط، ولا قال لي مرة لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء ما فعلته هلا فعلت. ماذا نفعل نحن بخدمنا؟ كيف نغضب إذا أخطأ أحدهم؟ أتظن أن أنسا كان من العقلاء البالغين الكبار الذين يتحاشون الإساءة أو الخطأ؟ لا، كان غلاما صغيرا، شأنه شأن الصغار، ما قد يخطئ أحدهم أو ينسى أو يزل. ومع ذلك يقول أنس: إنه ما حفظت أذنه يوما ما كلمة تجرح مشاعره رضي الله عنه، لأن الذي يتعامل معه رجل لا كالبشر، إنه رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. عندما نتحدث عن عظمة في أخلاقنا فإن أجلى جوانب العظمة هي عظمة أخلاقنا مع أهلينا، مع زوجاتنا، مع أولادنا في البيوت. وختاما، الجانب العاشر من جوانب العظمة في شخص رسولنا عليه الصلاة والسلام هي عظمته في تربيته وتعامله مع أصحابه. نعم، ربى جيلا من الصحابة رضي الله عنهم حملوا الدين من بعده. قد لا تكون مدركا لجوانب العظمة التي ربى من خلالها هؤلاء الكرام، لكن حسبك أنه ربى جيلا حمل الدين من بعده وكفى، ربى جيلا حمل على عاتقه هذه الأمانة وكفى، ربى جيلا حمل هذا الدين وقاد الجهاد والفتوحات حتى بلغوا به أقصى الأرض شرقا وغربا، وصلوا إلى أعتاب الصين شرقا، وإلى أطراف المحيط الأطلسي غربا، وإلى بلاد الروم شمالا، وإلى حيث وقف بهم محيط العرب وبحر العرب جنوبا. ما منعهم شيء، ولا حال بينهم وبين دين الله شيء. من الذي صنع هذه الهامات التي تحمل هذا الدين بحب وإخلاص وعظمة؟ إنه نبينا العظيم صلى الله عليه وسلم، وصدق شعوره عليه الصلاة والسلام، وهذا الاطمئنان الذي ما وقف بهذا الدين حتى اتصل به آخر المعمورة من طرفها إلى طرفها. عندما غادر الصحابة مكة والمدينة وتركوا جزيرة العرب متجهين نحو الشام فالبصرة والعراق وبلاد ما وراء النهر ثم إلى مصر وإفريقيا وما تلاها من بلاد، كانوا تاركين لزوجاتهم وأولادهم، كانوا تاركين لبيوتهم وأملاكهم، كانوا تاركين لحياتهم كلها. خرجوا يحملون هذا الدين على أعناقهم، خرجوا يريدون إدخال الناس في دين الله، خرجوا يريدون إدخال أجدادي وأجدادك في الإسلام، وإخراجهم من الظلمات إلى النور، والنأي بهم من نار جهنم إلى جنة عرضها السماوات والأرض. عظمة هؤلاء كانت نتاجاً لعظمته صلى الله عليه وسلم في تربيتهم له، في تربيته لهم، وفي إعداده لهم هذا الإعداد. الجانب الآخر في تعامله صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء كان عظيماً. كلنا يا إخوة ذو أصحاب ورفقة وأصدقاء، ولا يخلو أحدنا من ذلك، فمن المستقل ومن المستكثر. أصعب ما يكون على أكثرنا انفتاحاً اجتماعياً، أصعب ما يكون أن يحافظ على ود الجميع، وأن يكون في نظر الجميع مقبولاً، ولا يحفظ عنه إساءة، ولا شيء يمكن أن يحفظ عنه غير مرضي. هل لك أن تعجب من نبي عليه الصلاة والسلام يعيش مع أصحاب لا يعدهم عدد، ويتعامل معه القريب والبعيد والمتعلم والجاهل، فيكون عند الجميع بمنزلة سواء في الحب والقرب والود؟ كان يتعاهدهم. أسلم عمرو بن العاص متأخراً، ثم وجد من لطف معاملته صلى الله عليه وسلم له ما حمله على أن يطمع في أنه يكون قد حاز المرتبة الأولى بين الصحابة، حتى تجرأ فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ والله ما حمله على السؤال إلا شعور قام بداخله أنه حظي بحب تجاوز به الجميع. أين كان عمرو بن العاص؟ كان في مكة يشارك قريشا في حربها وكفرها، ووجد من لطف المعاملة وحسن المعاهدة ما جعله يطمع بالسؤال، قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، والنبي عليه الصلاة والسلام صادق، يحب عائشة أكثر من غيرها. لم يزل عند عمرو بن العاص أمل في أن يظفر بالجواب الذي يتمنى، قال: يا رسول الله، فمن الرجال؟ ما زال يطمع أن يكون له موقع، قال: فمن الرجال يا رسول الله؟ قال: أبوها، يعني أبا بكر رضي الله عنه. شاهدي في هذا المقام، ما الذي جعله يسأل؟ ما الذي أطمعه أن يبحث عن مخرج؟ هو شعوره أنه قد حظي من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة فاق بها الآخرين. ذات الشعور عند جرير بن عبد الله البجلي، ولم يسلم إلا متأخرا، يقول: والله ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. يحكي أنه في مواقف معدودة وأيام محدودة ظفر فيها بشرف الصحبة، وجد من المعاملة ما لم يجده، وظن أنه أقرب الناس إلى قلبه. حدثني الآن، من الذي يستطيع أن ينجح في علاقاته بالآخرين مهما اتسعت أن يكون عند الجميع محبوباً مقبولاً مرضياً؟ إنها العظمة يا قوم التي جمعت في شخص رسولنا صلى الله عليه وسلم. وبعد، كانت تلك جوانب متنافرة، والله ما أردت منها إلا لملمة الأطراف، فإنها أعظم من أن تحصى، وأكبر من أن يقال فيها: هذه هي جماع ما يتعلق بعظمة نبيكم يا قوم. ويصدق عليه صلى الله عليه وسلم قول القائل: نور أطل على الحياة رحيما، وبكفه فاض السلام عليما. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.